أهل الطيب يا أهل الطيب من حازة لا خير في واحد ما هو بحايزها اسحب على اللي سحب خلاه ومركزه انصب عليه النصايب نصب وركزها الرفقة الطارفة مالي بها عازة ولهي بالصعبة على مثلي مجاوزها وشلون تصعب على اللي حقق انجازها والناس بيدايا عجنها خابزها يجهز لمثل اليوم مجهزة يرتاح وباقي أموره يجهزها ويا ما أسهل الحب لكن مصعب الغازة وأنا من الناس عارفها وغاوزها السور سور الشرف والعز دروازة والكف وقدل مهم ما قرب ينجزها واللي رفع في سنام العز مركزه إلا يغيظ أهل المراكز في مراكزها ويزه العز من فازه لا خير في واحد ما هو بحايزها كل تسند على الدنيا بعكازه وانا العصا اللي عصتني ما تعكسها سر انشراح الصدر يا ناس وعزازه الحاجه اللي لغيري بعد ما انجزها افرح بها فرحة اللي حقق انجازها كني ملكت السماء والارض حايزها أبارزها وكايد الكايدك والطيب عتازة وجاهد الوقت والدنيا أبارزها يستاهل الطيب يا أهل الطيب عزة داخل في واحد مقولة حايزة اسحب على اللي سحب خله ومركزة انصب عليه النصايب نصب وركزها نصايب نصب وركزها